حصرياً على موقع djkimo.com. وبغني بصوت حبك للموت من مطرح ما اجينا، الحب نفوت ع نفس النوت واحنا نشبك ايدينا، الخوف يموت بكف سكوت عم تحكي عنينا، بكف سكوت عم تحكي عنينا، جدران البيت انا غنيت وكلهم سمعوا فينا، مش قصة حب قصتنا احلى من قيس وليلى، انساكي لا في كل حلاوة عيونك الجميلة، انت مني انت فيا وانت بنت العيلة. ليلى ليلى من عز الارض بطول عرض الليلة، من الاساس انت احلى الناس، بليلي بخصرك لكتب لك حب اقتباس، حب اقتباس. وليلى منكون قصة كبيرة في كتب التاريخ، نركب صواريخ على المريخ، نبعد عن الكوكب حتى نستريح. وليلى ليلى الجنون واسنديني، لما تغيب عني ثانية بتوحشيني، دمت الروح وروح الروح لا لا تسيبي ايدي، بسيبك لانت الحياة وحبك في وريدي، همسك عيونك وشعرك احني ازاي انا ليلى، من عز الارض بطول عرض الليلة، من الاساس انت احلى الناس، بليلي بخصرك لكتب لك حب اقتباس، حب اقتباس. وليلى منكون قصة كبيرة في كتب التاريخ، نركب صواريخ على المريخ، حصرياً على موقع djkimo.com.